على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله. كلمة جامعة. ولذلك كانت كل العبادات تؤدي إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. نذكر ذلك كتقدمة بين يدي حديثنا عن استقبال ضيف عظيم هو شهر رمضان الذي ننتظره كل عام. وكان الصحابة الكرام قد ضربوا أروع الأمثلة والنماذج في كيفية استقبال الشهر العظيم، حتى جاء عن يحيى بن أبي كثير فيما ذكره الإمام ابن رجب في لطائف المعارف حينما تحدث عن شهر رمضان، قال: كان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يدعون ربهم سبحانه وتعالى أن يسلمهم لرمضان، وأن يسلمهم رمضان، وأن يتسلم منهم سبحانه وتعالى رمضان متقبلا. فكانوا يدعون ويقولون: اللهم سلمنا رمضان، وسلمنا رمضان، وسلمنا لرمضان، وتسلمه منا متقبلا. وكانوا كما أثر عن السلف يدعون 6 أشهر أن يبلغهم رب العالمين رمضان، وبعد انتهاء شهر رمضان كانوا يدعون ربهم أن يتقبله منهم، فكانت الحياة بالنسبة لهم رمضان، يحولون العام كله إلى رمضان. لماذا رمضان؟ لأن رمضان هو الشهر الذي اختاره رب العالمين كأيام معدودات، يتحول فيه المسلمون وكأنهم في مدرسة ودورة تدريبية ودورة يؤدون فيها أعمال الإسلام والإيمان ظاهرا وباطنا، يتربون فيها جميعا في شهر جعله رب العالمين أياما معدودات. ولو كان العام كل رمضان كما جاء في بعض الآثار: لو علمت أمتي ما في رمضان من خير ومن فضائل لتمنوا أن يكون العام كله رمضان، ولكن كان من الصعب على الناس أن يتحول رمضان إلى 12 شهرا، صعب. ولذلك ربنا علم ضعفنا فاختار لنا وله الخيرة، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، اختار لنا شهرا. هذا الشهر يعد مدرسة تدريبية لكي يخرج الإنسان منه إن صدق مع الله مؤمنا كامل الإيمان. ولذلك قال: يا أيها الذين آمنوا، تحقق فيهم أصل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. وذلك هذا الخطاب موجه لكل من قال لا إله إلا الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لستم وحدكم، وإنما كل الأمم السابقة فرض عليها الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل هذه تفيد كما ذكرنا كثيرا أن تكونوا على رجاء تحقيق التقوى، التقوى التي أمرنا بها في القرآن كثيرا. تتلحظ عبادة الصوم لتخريج مجتمع المتقين. ولذلك نجد أن شهر الصوم حينما تصبح أو يصبح الصوم فريضة وليس نافلة، يصبح فريضة على جميع القادرين من البالغين وحتى الصبية الصغار، الأطفال الصغار من الصبية والبنات يتدربون على الصوم، فتصبح مدرسة. والصوم انظر: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب لا يشتم، بل إن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، مع أن القواعد الشرعية وجزاء سيئة سيئة مثلها. ثم هذا هو العدل، لكن الفضل فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يربيك في شهر رمضان على أن تكون من المحسنين. لا تحقق العدل فقط، وإنما مطلوب منك أن تحقق الفضل، يعني القاعدة وجزاء سيئة سيئة مثلها، من أساء إلي أرد السيئة على قدرها القصاص، وجزاء سيئة سيئة مثلها. لكن الكمال الفضل درجة المحسنين، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، كما قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. درجة المحسنين فتتحقق في شهر رمضان. إن سابك أحد أو قاتلك فلتقل إني صائم. الصائم لا يخوض مع الخائضين، بل ولا يجازي السيئة بمثلها. إذن فأنت تترقى في هذا الشهر، تصور 30 يوما تصوم النهار تقوم الليل الذي هو سمة المحسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق مش معلوم حق للسائل والمحروم لأنهم محسنون. لو كانوا من أبرار أهل اليمين تأتي في سورة المعارج يقول وفي أموالهم حق معلوم، الزكاة المفروضة. لكن هنا لا أتكلم عن الزكاة المفروضة، وإنما أتكلم عن عما فوق المفروض، الفضل والإحسان. فقال عن المحسنين في سورة الذاريات إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل. لم يقل معلوم لأنها ليست زكاة مفروضة وإنما هي نافلة تطوع. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فإذا أنت تترقى، ولذلك يضرب المصطفى عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى للكمال البشري للمحسنين، فيقول أو تقول السيدة عائشة إن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، لا يتصور أن يسبق، وهذا نكرره، لا يتصور أن يسبق نبيكم صلى الله عليه وسلم بإيمان ولا بإسلام ولا بإحسان، ولا يتصور أن يسبق بتقوى، ولا يتصور أن يسبق بخشية، ولا يتصور أن يسبق بعبادة. فهو قد وصل إلى مرحلة أعلى درجات العبودية لله عز وجل. ولذلك إذا جاءت كلمة عبده في القرآن، إذا جاءت كلمة عبده فقط في القرآن الكريم يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه الذي وصل إلى كمال العبودية سبحان الذي أسرى بعبده محمد، وأنه لما قام عبد الله يبقى محمد. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عابدنا يبقى محمد، لو أضيف إلى الله بالعبودية يبقى محمد عليه الصلاة والسلام. ولما قال ذكر رحمة ربك عبده قال زكريا، لابد أن يذكر، لأنه لو لم يذكر زكريا لكان محمد المقصود عليه الصلاة والسلام. عرف القرآن الكريم أكمل العباد نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، كان أجود الناس، لا يتصور أن يسبق بجود ولا بإحسان، أجود الناس. وكان أجود ما يكون في رمضان، انظر الجود يتضاعف في رمضان، فكان يكثر الجود في رمضان صلى الله عليه وسلم. فكأنه تضرب المثل السيدة عائشة، كان جوده كالريح المرسلة، الريح التي تعم تعطي الجميع، لا تفرق بين حبيب ولا عدو، لا تفرق بين قريب ولا غريب، لا تفرق بين تابع أو غير تابع، وإنما كالريح المرسلة. ولذلك كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وآله وسلم كان أجود ما يكون. فتقول فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يأتيه جبريل ليدارسه القرآن كان أجود بالخير من الريح المرسلة. فهنا رمضان القرآن الجود، هذه أمور لا بد وأن تلازمك في شهر القرآن، فإن تحققت بها وكان الباطن كالظاهر، لأننا لا نفعل أفعال المنافقين، ولذلك المنافق لا يصوم، الصيام الحقيقي لا يصومه المنافق، لأن المنافق يظهر خلاف ما يبطن، ولذلك كان الصوم فريضة بين العبد وبين رب العالمين وحده لا يطلع عليه أحد، ولذلك قال عنه رب العالمين في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا؟ لأنك حينما تصلي الآن نحن نراك، كل الناس يرونك تدخل المسجد وخارج من المسجد، الزكاة حتى وإن أخفيتها سيراها من أعطيتها إياه، الحج كل الناس عارفين انك واخد تأشيرة ورايح تحج وجاي من الحج ورايح العمرة وجاي من العمرة. حينما تذكر الله ربما تتمتم بلسانك فيسمعك الناس، لكن هذه العبادة كل واشرب ثم اخرج على الناس وادع الصيام. من يستطيع ان يفرق الصائم من غير الصائم؟ هل سنعمل له تحليل حتى نعرف من الصائم ممن لم يصم؟ ابدا. الصوم بينك وبين ربك. ولذلك جاء في حديث يحيى بن زكريا الذي قال الامام ابن القيم رحمه الله عليه ينبغي لكل مسلم ان يحفظ وان يتعلم هذه الكلمات الخمس، من ضمنها قال يحيى بن زكريا عليهما السلام وامركم بالصيام، فان مثل ذلك مثل الصيام كمثل رجل في عصابة قاعد في وسط مجموعة من الناس معه صرة فيها مسك مخبيها، صرة مخبيها وفيها مسك، كلهم يجد من ريحه ريح طيبة، لأن الصوم خفي عمل باطن، ولكن أعمال الصائم تظهر في دنيا الناس، أنت تتستر وأنت تخفي، ولكن ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم، رب العالمين هو الذي يظهرها لأن الصوم يعرف بالآثار الطيبة. ألم يقل رب العالمين لعلكم تتقون؟ فالصائم يختلف عن غير الصائم. حينما يسبك أحد ما تجيش تقول له بقول لك ايه أنا صايم وروح هنا، لا، هذا ليس هو الصيام المطلوب. الصيام الحقيقي فإن سابك أحد أو شاتمك فأنت تمتنع عن الرد عليه. لماذا؟ لأنك من المحسنين يرتفع المقام، بل إنك إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يصخب، ما يمشيش في الشارع يزعق مع الناس اللي بتزعق، لا، الصائم له أخلاقه تختلف عن أخلاق الآخرين، يعم الآخرين بجوده، يعم الآخرين بإحسانه، يعم الآخرين بسماحته، وليس الإحسان هو دفع الأموال فقط. هو حينما قال صاحب يوسف عليه السلام في السجن له ماذا قالوا له؟ قالوا له إنا نراك من المحسنين، هل هذا المسجون ظلما كان معه من المال ما يعطيه لرفاقه في السجن حتى يقول له إنك من المحسنين؟ أبدا، وإنما الإحسان في المنطق، الإحسان في الأخلاق، الإحسان في التصرفات، فحينئذ صر فيها مسك فكلهم يجد من ريحه. فإذا المؤمن الحقيقي الصائم المتحقق بأخلاق الصائمين تظهر أخلاقه، فلا ينم ولا يغتاب ولا يكذب ولا يخون ولا يقع فيما يقع فيه غير الصائمين، مع أن هذه الأخلاق أخلاق المسلمين، ولكنها كما قلت لكم في بداية حديثي مدرسة للمتقين، تخرجك لست لأن الله عز وجل ليس القصد من الصوم أنه يحرمك في شهر رمضان من الطعام والشراب. ربكم غني سبحانه وتعالى. يعني دي ليست خطة كخطط التقشف التي تقوم بها الوزارات نظرا لضعف الاقتصاد أو لعجز الموازنة، فتكون هناك خطة قومية في البلاد، خطة تقشفية في البلاد من أجل إحداث توازن في الموازنة العامة للدولة حتى لا يحدث تضخم، حتى تنتفع الأجيال القادمة. يعني مثلا بلد مثل بلدنا هذه تعاني معاناة شديدة، ومع ذلك رجال الأعمال مثلا أو بعض رجال الأعمال يقومون باستيراد أمور من الكماليات، شعب يتضور جوعا، عندنا أناس لا يجدون مسكا يعيشون فيه، حياة آدمية، مسكن آدمي غير موجود لأناس كثيرين في القرى وفي النجوع. وقد رأينا بعيوننا أناس عندنا لا يأكلون اللحم إلا في العيد، عيد الأضحى، عن طريق الصدقات، ورأينا ذلك بأعيننا في كثير من القرى والنجوع في صعيد مصر، والله رأيناها بأعيننا، أناس لا يأكلون اللحوم إلا في عيد الأضحى عن طريق الصدقات، ومع ذلك تجد هذه الأمة أو هذا المجتمع استيراد لأشياء مستفزة، أشياء لا يحتاج إليها الناس، تضعف قيمة الجنيه المصري ويرتفع الدولار وتحدث عجز في الموازنة. أمة مستهلكة، أمة غير منتجة، نحن قد تحولت أيدينا إلى أرجل، أين إنتاجنا الذي مفروض علينا أن تكون أيدينا العليا؟ شرع ربنا علمنا أن تكون أيدينا العليا، فقال اليد العليا خير من اليد السفلى. فإذا كان الأمريكان يدهم العليا، إذا كان الصين يدهم العليا، إذا كان الروس والاتحاد الأوروبي يده العليا وأيدي المسلمين السفلى، نتسول طعامنا، نأخذ إعانات عسكرية وإعانات اقتصادية وإعانات من كل لون، ولولا أن بعض البلدان عندنا أخرج الله لها رزقا من الأرض لم يكدوا فيه ولم يتعبوا فيه، وإنما هو رزق البترول ساقه الله عز وجل إليهم، فهل استفادوا به وكان الريع والناتج يصب في مصلحة عموم المسلمين لرفع المعرة عن هذه الأمة وجعلها لا أقول يدها العليا، مع أنه مطلوب حتى تحدث ندية أو تكافؤ بيننا وبين عباد البشر وعباد الصليب وعباد البقر؟ لا، إن هذا غير موجود، أمة غير منتجة. ومع ذلك للأسف يأتي شهر رمضان على هذه الأمة فيكون سببا في كثرة الإنفاق، ويكثر الإنفاق في كل أسرة من أسر المسلمين، وكثرة كاثرة من المسلمين يتضورون جوعا، ويأتي شهر رمضان الذي يكون سببا في تعظيم الإنتاج على كل المستويات، بدءا بالعبادة، بدءا بتقوى الله، والتقوى تعم كل شيء، لأن العبادة لا تقف في الشرع عند حد معين، بل إن العبادة هي كل اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالعبادة كلمة جامعة تشمل كل شيء، وتحقيق الخلافة على الأرض وفق شرع الله ورضا الله عز وجل من أهم العبوديات إن فقق التوحيد وأتى الإنسان بأركان الإسلام الخمسة. فإذا يأتي شهر رمضان أيها الإخوة الكرام لكي يجدد فينا الأخلاق الشائخة. هناك أخلاق شاخت، هناك عادات وتقاليد شاخت فينا، ينبغي أن تجدد كما تجدد الخلايا، خلايا الضعيفة، الخلايا الميتة في الجسم عن طريق الغذاء الجيد. فلينظر أيها أذكى طعاما، الطعام الجيد الذكي ماذا يفعل؟ يجدد الخلايا في الجسم الحي ليس في الجسم الميت. وجسد أمة الإسلام لا يموت، جسد أمة الإسلام لا يموت، لأن الله وعدنا بأن هذه الأمة هي الأمة الأخيرة. ولذلك جاء في القرآن الكريم أن الله عز وجل يقول لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذه الأمة باقية إلى يوم البعث، هذه الأمة باقية وستقوم القيامة على هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ليس بين الساعة وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي آخر، هو آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمة جسدها جسد عفي، ولكن حينما ينام يحدث نوم، تحدث شيخوخة، يحدث ضعف، حينئذ يأتي شهر رمضان لتجديد الخلايا الشائخة والتغيير، لنترك أخلاقنا المرذولة، لنترك عاداتنا القبيحة لكي نغير أنفسنا. والقرآن الكريم، شهر رمضان هو شهر القرآن. لماذا كان هذا التعظيم لهذا الشهر واختيار رب العالمين لهذا الشهر ليكون ظرفا زمنيا لركن عظيم من أركان الإسلام هو الصوم؟ لماذا؟ لأنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كلام رب العالمين. أتدرون ما معنى أن القرآن كلام رب العالمين؟ كلمة دفع ثمنها رجال عظماء من أئمة السنة، قتل من قتل وكاد يقتل من كاد أن يقتل كالإمام أحمد من أجل أن يقول كلام رب العالمين. قل القرآن مخلوق؟ لا، القرآن كلام الله. أتدرون ما معنى كلام الله؟ رب العالمين خلق السماوات والأرض بكلمة كن، بحرفي كن. خلقت السماوات وخلقت الأراضون، خلق البشر بكن، ومع ذلك أنزل لكم أيها الناس آلاف من الحروف التي تكلم بها سبحانه وتعالى من مثل كلمة كن. غير أن كلمة كن من التقدير الكوني، كن فيكون، لكن هذه الكلمات العظيمة من كلمات الله التشريعية أنزلها ليذكركم ويذكركم، ويقول وإنه لذكر لك ولقومك. شرف عظيم أن يتكلم رب العالمين بلغتكم العربية، شرف. وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون، ستحاسبون وتسألون عن هذا الشرف. شرفكم بنزول القرآن يتلى عليكم، أولم يكفهم أن أنزلنا عليهم القرآن يتلى عليهم، نزل عليكم القرآن بلسانكم وبلغتكم، ربكم يتكلم باللغة العربية، فهذا شرف عظيم. هذا الشرف والعظمة والقدر أنزله لأول ليلة على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة من شهر رمضان. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. ثم بين ما هي هذه الليلة فقال إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة الشرف، قدر ذات قدر عظيم وشرف عظيم، وهي ليلة التقدير السنوي، كما سنوضح إن شاء الله حينما نفسر هذه الصورة في آخر الشهر الكريم بمشيئة الله تعالى. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة من شهر رمضان هي ليلة القدر. وما أدراك، انظر إلى التفخيم والتعظيم، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تصور لما تعبد ربك حوالي 84 سنة عبادة ليل ونهار، لا، لو عبدته وقمت له في هذه الليلة فقط، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، هذه الليلة خير من عبادة 84 سنة، 1000 شهر. انظر، ومش مرة في العمر، لا، كل سنة بتتكرر، كل والسعيد من أعطاه الله وآتاه خير هذه الليلة في كل عام. تصور لو انت قعدت 10 سنين تعبد ربك في شهر رمضان وتدرك خير ليلة القدر. هقول لك 10 بس، 10 في 84 سنة ب840 سنة عبادة تلقى بهم ربك مع التوحيد، يثقل الموازين، أين الذنوب حينئذ؟ هتروح فين الذنوب؟ والله لا يهلك على الله إلا هالك، والله لا يهلك على الله إلا هالك، والله لا يهلك على الله إلا هالك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، فضائل رمضان أكثر من أن أحيط بذكرها، أكثر من أن أحيط بذكرها في هذا المقام، وإنما نحن نأخذ بعض الأمور الثابتة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن شهر رمضان. وشهر رمضان سيكون فيه المتسع للكلام عن رمضان بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن كيف نستعد لشهر رمضان؟ الاستعداد لشهر رمضان، شهر رمضان آت بمشيئة الله تعالى، ونسأل الله أن يبلغنا رمضان ومن فضله عليك أن يبلغك رمضان، وأن تبلغ رمضان وأنت على يقين برمضان وقلبك متعلق بهذه العبادة العظيمة وعندك العزم على أن تطيع ربك لعلك تكون من المتقين المحسنين. فأول شيء أهل نفسك، أهل نفسك، عملية تأهيل نفس للاستعداد لرمضان. وهذا التأهيل النفسي من تعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من التقوى أن تستعد لشهر رمضان نفسيا بأنه من تعظيم شعائر الله عز وجل. ثم تتطهر قبل الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر أعمال الوضوء، تطهر. مطلوب منك أن تلقى رمضان متطهرا من ذنوبك، وهذا التطهر لا يكون إلا بالتوبة النصوح. تب إلى الله عز وجل من كل ذنب. تقول لي أتوب من إيه؟ وأنا عملت إيه؟ كلنا ذنوب. ساعة ما تقول وأنا عملت إيه؟ اعلم أنك غير موفق البعيد، لأننا كلنا مرتكسون في المعاصي. من منا نظيف 100%؟ من؟ كلنا المتكلم والسامعون، المتكلم والسامعون مرتكسون في المعاصي حتى آذاننا. ذنوبنا ذنوب قلبية وذنوب الجوارح وذنوب العينين وذنوب الآذان. كلامنا 9 أعشار كلامنا قابل للحذف، غيبة ونميمة وسخرية وكلام تافه ولغو، ولا قيمة لمعظم كلامنا إلا ما كان من ذكر لله سبحانه وتعالى وما والاه، ومن أمر بمعروف ونهي عن منكر. فإذا تستعد لشهر رمضان بالتطهر من الذنوب، تب إلى الله من كل ذنب، تب من الكبائر، تب من الصغائر، تب من كل شيء وقعت فيه مخالفا لدين الله عز وجل. وهذه التوبة لها شروط تكلمنا عنها كثيرا، وإنما نختصر الكلام في هذه الدقائق. أول شيء ندم شديد على كل ما اقترفته يداك، ندم، والندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، توبة تستطيع أن تحرق الذنوب. توبة ندم شديد، تندم على ما ارتكبته من ذنوب. ثانيا أن تقلع عن الذنب، خذوا بالكم التوبة النصوح، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة النصوح تستغرق الأزمنة الثلاث، الأزمنة ماضي وحاضر ومستقبل. الماضي ندم، الحاضر إقلاع، تقلع عن الذنب، المستقبل مش بإيدك ده بيد الله. تعزم، أنت تملك العزم، تعزم عزما أكيدا، عزم من حديد، على ألا ترجع إلى الذنب مرة أخرى. هذا في كل الذنوب، نعم، ما بينك وبين الله أو ما بينك وبين الناس العباد، لكن ما بينك وبين العباد لو هناك حقوق عليك في رقبتك لابد وأن تتخلص منها، لأن الذنب الذي يكون بينك وبين ربك سبحانه يكفيك أن تندم وأن تقلع وأن تعزم عزما أكيدا على ألا تعود إلى الذنب. لكن لما يكون الذنب بينك وبين العباد لابد من العلاقة بينك وبين العباد قائمة على المشاحة، فأحضرت الأنفس الشح، فلابد أن يأخذ حقه، لأنه لو لم تعطيه حقه في الدنيا ستعطيه حقه في الآخرة، وفي الآخرة لن يكون هناك دولارات ولا جنيهات ولا دينارات ولا ريالات، ستكون هناك حسنات وسيئات. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا حتى لا نكون من المفلسين. قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا بلغة الدنيا من لا درهم له ولا متاع، لما ملوكش حاجة. قال: لا، إن المفلس من أمتي، انظر إلى برقيهم، انظر إلى الفهم، إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، أتى بأعمال خير كثيرة، اعتمر وحج كم مرة وعمل خير كثير، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسب هذا، فيأخذ هذا، يجي يوم القيامة كل واحد عايز حقي، كل واحد يقول عايز حقي، اللي عايز حقه لابد انك تعطي، ورب العالمين لن يأتي لك محامي شاطر وناصح يضيع لك حقوق الآخرين. الكلام ده كان في الدنيا، في الآخرة مفيش الكلام ده، مفيش حاجة اسمها معك ورقة على الكلام ده تعرف تثبت، لو عرفت تثبت حقك يبقى تعالى قابلني، ده في الدنيا. عند القاضي، القاضي لا يعلم الغيب، بينظر في الأوراق اللي قدامه والمستندات اللي قدامه وشهادة الشهود، وممكن يكون شاهد زور أو غيره، لكن بالنسبة لرب العالمين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. من المحاسب؟ الله. من الذي سيحكم؟ الله. فإذا ولذلك مفيش حد يشهد عليك من بره، مفيش شهود من الخارج، لا، وإنما اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أنت اللي هتقرأ، لأن العمل سيحضر، العمل يحضر، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك حينما يأتي الإنسان فينكر، اليوم نختم على أفواههم، اللسان الكذاب ده يتقفل، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. ولذلك وقالوا لجلودهم لما شهدتم على، تشهد على ايه؟ تشهد عليه جلدي، تشهد عليه ايدي، ده اللي هتتحرق في النار. قالوا: انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره. فاذا كل شيء سيكون مكشوفا امام رب العالمين، امام الناس، بل ستكون فضيحه يوم القيامه، الذي استطرت به واخفيته في الدنيا سيظهر وتفضح به يوم القيامة. فانقذ نفسك من الآن، الفرصة مواتية الآن. الحمد لله طالما فيك نفس. الحديث بيقول ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله الكريم الحليم الستير سبحانه وتعالى، إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، سبحانه وتعالى، ويظل باب التوبة مفتوحا حتى تشرق الشمس من المغرب، أو يصل الإنسان إلى مرحلة الغرغرة، يعني الروح هتطلع، ملائكة الموت حضرت، حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولذلك قيل لفرعون: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فإذا ساعة الغرغرة لا تقبل التوبة، ولا يقبل الإسلام. أو إذا أغلق باب التوبة حينما تشرق الشمس من المغرب في آخر الزمان. فإذا أنت الآن الفرصة مواتية أمامك، ما تقولش الفرصة راحت، الفرصة ما بتروحش. تب إلى الله بالشروط: ندم، إقلاع عن الذنب، ما فيش ذنب كبير على الله، أي ذنب الله أكبر منه مهما كان. الرجل الذي قتل 99 نفسا، قتل 100 نفس، ومع ذلك تاب توبة صادقة نصوح، ورب العالمين إن قبل توبتك ولم تستطع أن ترد الحقوق نظرا لعجزك، هتفعل إيه؟ يعني قد يكون الإنسان قد عاجز عن رد الحقوق. عارف لو كنت عاجزا حقا وصادقا مع الله ولا تستطيع أن ترد الحقوق إلى أصحابها، الله يردها عنك، الله يردها عنك يوم القيامة. يأتي صاحب الحق يوم القيامة: يا رب لي. نعم، خذ. انت عايز ايه؟ حسنات، خذ حسنات. ولا تحمل سيئاتك لهذا الذي اكل حقه، طالما تاب التوبة النصوح. بس بشرط هذا التائب يكون قد عجز عجزا حقيقيا، لان من الممكن انك تقول انا عاجز وانا صدقك، لكن أنت غير عاجز حقيقي، لكن رب العالمين يعلم عجزك ويعلم صدقك ويعلم كذا. المهم أن تكون صادقا مع الله. ولذلك كانت التوبة اسمها التوبة النصوح. أتعرف ما معنى النصوح؟ النصوح جاءت في لغة العرب بمعنى أولا الذي لا يخالطها شيء على الإطلاق، فيقال عسل ناصح، يعني خالص، توبة خالص. هناك معنى ثاني طيب جدا قاله المفسرون، موجود في قواميس اللغة العربية، وهو عزيز. النصوح الإبرة اللي بتخيل كأنك قد مزقت ثوب الإسلام بهذه المعاصي. فالتوبة تأتي لكي تقوم برتقه، فاسمها النصوح، الإبرة اللي هتخيط وتجعل جسد الإسلام ملتئما مرة أخرى، ترقعه. اللي تفتق الثوب الذي تفتق تعيد خياطته مرة أخرى. أيها الإخوة الكرام، شهر رمضان آتي، لا نريد أن نلقى رمضان أو أن يلقانا رمضان. وفي أعناقنا حق لأحد، وفي ذمتنا حق لأحد، أو نكون مقيمين على ذنب من الذنوب، بل علينا أن نتطهر من الآن، فربما نموت قبل أن يأتي رمضان. فماذا تفعل إن لقيت ربك وأنت غير تائب؟ تب إلى الله من كل ذنب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان على خير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.